القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدو يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. النهاردة 20 نوفمبر، عيد الطفولة، وكتير من مستمعين الأعزاء لهم ذكريات كثر مع أجمل أغاني الأطفال. إيه رأيكم نسترجع الليلة هذه الذكريات الجميلة؟ وأول أغنية معانا الليلة للفنانة البليبة، أغنية بابا حبيبي. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. أحب صحابي وبلدي وعيلتي، وأحب القطة وورد جنينتي. أحب صحابي وبلدي وعيلتي، وأحب القطة وورد جنينتي، وأحب الباقة والنشيد نينتي، وأحب اللون الأخضر وانتي، وأحب الباقة والنشيد نينتي، وأحب اللون الأخضر وانتي. انتي يا بلدي يا مامتي وبنتي، وانتي القطن اللي في جلاليني. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. أحب الوردة وأحب الفلة، وأحب الشمس وأحب الظلة، وأحب جدودي حرام ومسلة، وأحب اللعب وأحب أتسلى، وأحب جدودي حرام ومسلة، وأحب اللعب وأحب أتسلى، وأحب أغني وأقول يا حلولة، وأحب نظام حاجتي في دوالي. Yeah. معينا بابا حبيبي من كلمات الشاعر الكبير شوقي حجاب وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي في سهرتنا موجة نغم، احتفالا بعيد الطفولة واسترجاعا لأحلى الذكريات. ودلوقتي هنسمع مع بعض يلا بينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة الله الله والدين علينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة ونشبك ايدينا، حنروح الجنينة ونشبك ايدينا، وندور سوا على الارض الخضرة والارض التربينا. يا زمانة يا بنور العصفور بيدور، يا زمانة يا بنور العصفور بيدور، واحنا كمان بندور ونغني يا لمونة جواحينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، في شموسة الله الله والدين ده علينا. يلا يا سمارة حنطير طيارة، يلا يا سمارة حنطير طيارة، سيب لها الدوبارة تاله وتغيب عن عينينا. طيارتنا تطير في النسمة الحرير، طيارتنا تطير في النسمة الحرير، واحنا كمان بنطير وياها للسما بتنادينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، في شموسة طلة طلة والدين ده علينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، في شموسة طلة طلة والدين ده علينا. علشان انت هادي انا هاخدك للنادي، علشان انت هادي انا هاخدك للنادي، ننزل حمام السباحة نعوم زي السفينة، وحنركب مراجيح تعلى في قلب الريح، وحنركب مراجيح تعلى في قلب الريح. يلا يا روح اركب ما تخافش دي الحيبة المدينة. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة طلح طلح والدين ده علينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة طلح طلح والدين ده علينا. معينا يلا بينا غناء الفنانة عفاف راضي، وكانوا دايما بيقولوا للأطفال يلا بينا نلعب في الجنينة، بس نخلي بالنا من أسناننا. وأنا أنا إن إن أنا أنا أنا إن إن إن أنا أنا أنا إن إن إن والشمس البرتقالي عليها ليا شنة، والشمس البرتقالي عليها ليا شنة. أنا أنا أنا انا كنت زمان صغير، لا كنت زمان كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سير. أنا كنت زمان صغير، لا كنت زمان كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سير. أنا ماشي في خط سيري، ما شفتش حد غيري، ماشي في خط سير وما شافش حد غيري. قلت الجميع يا وشع، وقعت من السديري، قامت وقعت للسنة. أنا أنا أنا إنا إنا إنا أنا أنا أنا إنا إنا إنا والشمس البرتقالي عليها ليا سنة، والشمس البرتقالي عليها ليا سنة. أنا كنت زمان في التوة، كنت الولد اللي هو واخد الحكاية عافية، واخد الحكاية قوة. أنا كنت زمان في التوة، كنت الولد اللي هو واخد الحكاية عافية، واخد الحكاية قوة. هذا ما زوائل وفي يوم ما فيش ضلة، هذا ما زوائل وفي يوم ما فيش ضلة. طلعت من خناقة وقعت من الفانيلا، قامت وقعت لي شنة. أنا أنا أنا إنا إنا إنا يا رب. أنا أنا أنا إنا إنا إنا الشمس البرتقالي عليها ليا سنة، والشمس البرتقالي عليها ليا سنة، عليها ليا سنة، عليها ليا سنة، عليها ليا سنة، عليها ليا سنة. كنت وأنا صغير ما يهمنيش، الأسنان كتير تقع لسنة ما يهمش، تكسر لي سنة وإيه يعني، ودلوقتي أدور على سنة مش لاقي. هي الدنيا كده، اللي تضيعه وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير، والوقت اللي يضيع منك وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير، والقرش اللي تضيعه وانت صغير هتندم عليه وانت كبير. لهذا أقول ما تضيعش وانت صغير علشان ما تندمش وانت كبير، وتبقى زي كده عاوز سنة مش لاقي وتقول يا مين يديني سنة، يا مين يديني سنة، يا مين يديني سنة. مستمعينا، غنى الفنان عبد المنعم مجبولي للأطفال أغاني مميزة جدا، منها أغنية بتقول Thank you. قرارم دم ترارارم. كاكي كاكي كاكي كاكي كاكي كاكي كاكي كاكي على طول تقوم تفلط لاخر اليوم. طاغم يا دندنات تنزل هاتك يا بنات بس صوتها وشوشاه ومعها بالخروشاه دايما رفع رقصها معجبة بنفسها. كاكي كاكي كاكي كار بطة أكتر أنتي كار أما بطة أنتي كار أصحابها هم التكبك بيك والفرخة سلمة وتلات كتاكيت ساكنين في عشة بيجوش شبابيك وحياتهم حلوة بدون تماحيك. البطة قطة طيبة بالشربة تضمن شرابة البطي كله حبها والوزي برضو حبها مدام ما هيش مزعجة والحدي قدي مهرجة. كاكي كاكي كاكي كا قطة بتفهم مزيكا أعلى حاجة بتقول كا تم ترارارم تم ترارارم. وبعد ما سمعنا الفنان عبد المنعم مدبولي جدو عبدو تعالوا نسمع الفنان محمد ثروت وجد علي. جد علي يوم الجمعة بيروح على مزرعته الخضرة عنده قطة اسمها شطة ولدت قطة وقطة وقطة وجد علي قطة تطلق وجد علي كمان بيحب يلعب كده مع ركس الكلب وركس يهب وهب يشب يحب اللعب في وقت اللعب ونونو شطت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب وجدو علي وقطة وكلب وجدو علي موت في البط وعامل ليها بحيرة بط البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم واخر لعبه ركس يهب وهب يشب يحب اللعب في وقت اللعب ونونو شطت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب وجدو علي قطة وبط وجدو علي عنده جاموسة ولبنها يستاهل بوسة كبرت الحجم سمنت اللحم بتاكل المم واخر لعب البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم وهات يا لعب وركس الكلب هوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب ونونو شطت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب بوسة وكلب وبطة جدو علي قعد قدامي وبيصفر للديك الرومي ينفش نفسه وعرفه وحسه ويبدأ رأسه في أجمل لعب حتى جاموسته سمنت اللحم بتاكل المم وآخر لعب البط يقوم فرحان من نوم يخس ويعوم وهات يا لعب وركس يهب هوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب ونونو شتت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب جدو علي بص وجدو علي عنده حمار طيب خالص مش مكار تقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب يديك نفسه ينفش نفسه يبدأ رأسه في أجمل لعب حتى جاموسته سمنت اللحم بتاكل المم وآخر لعب البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم وهات يا لعب وركس يهب وهوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب ولونو شطت نونو نطب منها القشطة وتنزل لعب وجد قدامه بأكل وشرب جدو علي عنده خروف ليه فروة مليانة صوف وما يمقمق عينه تبرق وما يروق يلعب لعب حمار وشي على طول يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب وديك نفسه ينفش نفسه ويبدأ رأسه مجمل لعب حتى جابوا التسمو في اللحم تاكل الممو اخر لعب الفط يكون فرحان منه يختص ويعوم وهات يا لعبه وركزي هل هبا يشب يحب اللعب وقت اللعب ولو نو شفت نو نو نطف كلها القشطة وتنزل لعب يبدو عالي لأطيب جد. أيضا مستمعينا غنى الفنان محمد ثروت للأطفال يا طيور النورس منى يا منى وحبيبة بابا رشا. حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا كتكوتة بابا رشا سنيورة بابا رشا حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا كتكوتة بابا رشا سنيورة بابا رشا في الصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبوسني انا وماما وتملى بيتنا فرحة في الصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبوسني انا وماما وتملى بيتنا فرحة مشيتها غنوة رقيقة ضحكتها حلوة بريئة في كل شيء نظيفة وفي طبعها لطيفة حبيبة بابا رشا نبيها وطلع شفرة تقعد تكتب وتقرأ ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دي نبيها وطلع شفرة تقعد تكتب وتقرأ ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة يا غنوة الأغاني يا بسمة الأماني يا معطرة زماني دي روحي وعقلي راشا حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا كتكوتة بابا رشا سنيورة بابا رشا حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا كتكوتة بابا رشا سنيورة بابا رشا حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا كتكوتة بابا رشا سنيورة بابا رشا حبيبة بابا أمورة بابا. وهنسمع دلوقتي الفنان محمد فوزي اللي قدم أيضا أغاني مميزة جدا للأطفال. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو نو ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو نو ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها فات مدرسته ولما كرسته راح جر شكلها راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها وادي زاد اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها سو سو شاف القطة قال لها بس بس قالت نو نو قبل قالت لي فيفي الحلوة زعلت من سوسو سوسو راح يصالحها وبسها وهي حلبت مدبوسه جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه وعملت قال ايه بتلعبه سوسو ضربها ومسك الحبل اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو شاف القطة قال لها بس بس قالت نو نو نو نو نو نادر عليا اجيلكوا واولع شمعة من شمعة من شمعة لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة مني دكتور وسوء الدكتورة واحنا ندعي لكم وصلاح يبقى محامي وتوتو قاضي صالحكم وعصام بكرة حيبقى ظابط ويدافع عنكم يفدي واد النيل بحياته وحياته منكم ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاو شاو. شاف القطة قال لها بسبس قالت له ناو ناو ناو ناو. أيضا مستمعينا غنت الفنانة صباح للأطفال حبيبة أمها شمس وقمرين ربي خلي وأمورتي الحلوة. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة ناس لو خبتها بالعيد للعيد معذورة ناس لو خبتها بالعيد للعيد لو شفتوا جمالها حتحتار وتحتار وتحتار والبيت والسمر حيدار ويدار ويدار والحب حتحصل في أزمة وتسعرت ومسيه. قال يعني خلاص تزعل وياي لو أبوسها قدام الناس علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو أبوسها قدام الناس. إن قلت حبيبة أمها والشاي أحمر وإن قلتك لك يا بطة تخصمني شهر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها حتحتار وتحتار تحتار والبنت والصمرة حيتدار ويتدار ويتدار والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرت. وهنسمع دلوقتي الفنان الكبير فؤاد المهندس اللي قدم عدد كبير من الأغنيات للأطفال من خلال أعماله المختلفة في السينما والإذاعة والتلفزيون والمسرح. بابا شهاد خلاص ماشي يا بابا بس حبيبتي بس ما تعيطيش. طب ما تمشي وحياتي عينك يا بابا ما تمشي. طب لو انت يا شهاد لكن عندي شغل. اسمعي انا هسافر وانا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا انا مش عايزه بتحكي. نعم. انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح هجيب الديب من ديله وقبل نومه في نص الليل. رايح اجيب الديب من ديله وقبل نومه في نص الليل. وان ما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. حركب ايه حركب ايه حركب حته نتفت قط. بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو. وما يعدي الكوبري هدي لان الكوبري قديم ومصد وميت ما اختار كده اهو. من امريكا لغاية طنطا يمشي 11 كيلو اوانطا. يلا عشان حضرت الشنطة. عروسة كمان عروسة كمان جاي عروسة لكن أمورة عجيبة تطير زي العصفورة تغني وترقص كده اهو. مستمعينا، رايح اجيب الديب من ديله غناء الفنان فؤاد المهندس من مسرحية انا فين وانتي فين. ايضا غنى في مسرحية هلا حبيبتي يا حتة مارون جلاسي. يا حتة مارون جلاسي والحشو شوكولاتة شوكولاتة الناتة كوناتة. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة حتى الدلعي الهقة وتشخلعي يا نقة. يا اخواتي عرقة اللي خلق حقة من كل روم ناقة واداكي مستبقى. اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة شرباطة الناتة كوناتة. نفسي يا بنت الايه حتى باتة حتى باتة الناتة كوناتة. تعالي هنا أكل لازمك أنا لازمك على قلبي جيتي ودقيتي قفلتي بابه زقيتي دخلتي جوا سكيتي قفلتي عليكي وسكيتي. وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية صحيتي قلبي وعنيا اه منك انت يا جنية. عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا تاتا تاتا الناتا كوناتا. وعشان عيونك ليه ابيع انا بطاطا بطاطا الناتا كوناتا. تنسى وعيش على الدقة يا اخواتي عرقة اللي خلق حقة من كل رونة واداكي ما استبقى. اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة شرباطة الناتة كوناتة. نفسي بصي يا بنت الايه اكلك حتى بابا حتى بابا ناتك وناتا تعال تعال اكلك حتى بابا اكلك حتى بابا مستمعينا، من حوالي 20 سنة كان الاحتفال بأعياد الطفولة متزامن أيضا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقدمت الفنانة صفاء أبو سعود سكر قراقيش. من الأوبريتات الشهيرة اللي دايما كانت بتذاع على شاشة التلفزيون المصري أوبريت للفنانة القديرة ليلى نظمي. تعالوا نتذكر مع بعض جوائز للشطار. للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار هاي جوائز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار انا عايز طياره انا عايز طياره اسمعنا الطياره اما اكبر هطلع طيار والف وازور كل مطار احمي بلادي من الاخطار جوائز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار افلا يا افلا وفين هديتي اختاري يا حلوه يا اختتي اختار العروسة عشان بحبها اكونها فستانها واسرح شعرها واقول لها ناني وتسمع كلامي وانتي كمان يا حلوة تسمعي كلام مامي تسمعي كلام مامي جوائز للشطار للشطار للشطار هدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار باي للشوتار للشوتار للشوتار وهدايا للشوتار للشوتار للشوتار وكل واحد فيكم على كيفه يختار ونحب الألوان أصلنا فنان بعرف أرسم صورة لفراشة وعصفورة يعرف يرسم صورة لفراشة وعصفورة وألونها كمان بنت ولد فنان جوايز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار أما العايز كورة أصل بحب الكورة وبحب الأجوال أصل الكورة جوال وهتلعب فين طبعا في النادي طبعا أنا كابتن في محدث الدادي طبعا وهتلعب فين طبعا في النادي طبعا أنا كابتن في محدث الدادي طبعا بلعب واتمرن يومي وبحب بفرقنا القومي العب في النادي أيوة والبيت والشارع لا العب في النادي أيوة والبيت والشارع لا أنا واد لعيب يا ولا زي الخفيف يا ولا أنا واد لعيب يا ولا زي الخفيف يا ولا يا لعيب يا وايز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار كنا معكم الليلة مع موجة نغم مختلفة جدا مع أجمل الذكريات وأغاني الطفولة بمناسبة عيد الطفولة. سعدنا الليلة بمتابعة حضراتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر الكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور.